لوجدتها أجهزة من إمكانيات مالية، من قدرات علمية، من ماديات موجودة في الأرض إلى أن وصل لك هذا المصباح. وبعدين المصباح ملوش عم، لازم يتغير كل إيه؟ كل الشمس اللي عمالة تنور نص الكون كده مرة واحدة، ولا لها قطع غيار ولا ينقص ولا أجرح. ما تقولش دون اللي عملها، طب ده هم دوشونا في المدارس عشان يقول اللي اخترع الكهرباء دي والمصباح الكهربائي واحد اسمه إيه؟ أديسون. وقعدنا بقى نقول أديسون ده يا سلام. طب ما نشوفش بقى، ما نرقهاش بسبب قوة الصنعة. لو رقيناها بسبب قوة الصنعة لأخذنا الإله الذي نعبده بمقدار ما يوجد بين الفارق بين مصباح شمعة أو مصباح خمس شمعات وشمس تعمر ذلك الكون كله. كان لازم نبص لدي، لازم نبص لدي. إذن فالآفة أننا نقف فقط عند حلقات الأسباب، والوقوف عند حلقات الأسباب دي وقفة عقلية سطحية. إنما اللي عايز يمشي لازم يمشي سلسل سبب ورا سبب ورا سبب ورا سبب إلى أن يأتي سبب ما وراكش إيه؟ ما وراكش سبب. فإذا كان إحنا بندور على مين اللي يصنع الشمس، مين اللي عمل القمر، مين اللي ادى الكون ده كله، كل ده بحث عقلي، يبقى كان من الواجب أن نرهف آذاننا لمن يأتي ليحل لنا هذا اللغز، ويقول لنا بل كل عمل دي ايه؟ الله. وصفاته كيف وكيف وكيف وكيف ومطلوبه كيف وكيف. يبقى اذا الرسل جايين رحمة لنا ينقذونا ولا لا؟ جايين رحمة لنا ينقذونا عشان يبينون لنا هذا اللغز. فاذا جاء الحق سبحانه وتعالى وقال انا الذي خلقت السماوات وانا الذي خلقت الارض وانا الذي سخرت لك كذا وسخرت لك كذا وسخرت لك كلام منه لا يعتبر دعوة. إما أن تكون الدعوة حقيقية تبقى المسألة انتهت. طب وإن كانت غير حقيقية يبقى اللي عملها غيره، اللي عملها حد تاني، نقول له ايوه يا سيدي حد تاني. تقول له لما ادعاها الله وحد تاني اللي هو عملها ما وقفش وقال لا ده الكلام ده مش صح، ده انا اللي عملت ما ادريش، يبقى ما ينفعش انه اله، على ودني ما ينفعش انه يبقى اله. يبقى ما دامت الدعوه جت من مدعي ولم يوجد معارض له تبقى الدعوه لمين؟ لله. يبقى حين قال انا اله واحد وانا اللي خلقت ولا عمل، ان وجد معارض يتكلم، ما وجدش معارض تبقى الدعوه بتاعته ولا لا؟ الى ان يوجد هذا الايه؟ هذا المعارض. احنا ضربنا مثلا وقلنا هب انكم في حجره وبعدين قاعدين، وبعدين صاحب البيت وجد حافظه نقود في البيت فسلم، وبعد ذلك جاء كل اللي كانوا هناك العشرة، انت بعت لك محفظة؟ لا بعت لك محفظة؟ لا بعت لك محفظة. وبعدين جه واحد من العشرة قال والله انا نسيت المحفظة بتاعتي عندك. تبقى بتاعته ولا مش بتاعته؟ تبقى بتاعته. ما دام من العشرة اللي وجدوا في البيت لم يدعها مين؟ لم يدعها احد. يبقى تيجي المسألة الحق سبحانه وتعالى يريد ان يبين لنا ان سلسلة الاسباب وسلسلة الظواهر يجب ان لا تقف عند الايه؟ عند الاسباب. ان سلبتها للاسباب بس تبقى انت في ضلال مبين. ليه؟ لان كان من الواجب عليك ان تبحث ما وراء الايه؟ ما وراء الاسباب الى ان تنتهي الى شيء لا ايه؟ لا شيء بعده. اني اراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض. كذلك كايه؟ اذا سمعت كلمه كذلك دي افهم ان ايه؟ ان فيه كلام، اي تمهد الى ان عبادة الاصنام ضلال قديم. ما دام عرف دي نريه ملكوت السماوات والارض. ليه؟ ام قال لك لانه ما دام اهتدى الى ان دي كلام باطل وما يصحش يكون، يبقى اهتدى الى ان فيه اله حق ولا لا؟ وما دام ارتبط بالاله الحق، الاله الحق يعمل وياه ايه؟ لازم يبين له اسرار الايه؟ اسرار الامور. ولذلك بعد ان خاطب اباه ابتدى يخاطب مين؟ يخاطب قوم. فقال فلما جن عليه الليل وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض. قال لك ايه الملكوت ده؟ ما معنى الملكوت؟ الملكوت دي فيه حاجات اسمها صيغ المبالغه، فيه رحمه وفيه رحموت، وفيه رهبه وفيه رهبوت، وفيه رهبه وفيه ايه؟ يبقى لما تيجي تشوف دي الصيغه دي تدل على الايه؟ على المبالغه. تبقى ملكوت دلت على الايه؟ على المبالغه في الملك. قال لك لان الذي يمشي وراء الاسباب المشهوده له اللي مش غير يبقى خد الملك. يبقى الملك هو ما تشهده وتحسه امامك، والملكوت هو ما يغيب عنك.

رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا، يعني مش جاي عن طريق المين، مش جاي عن طريق الرسول، هو اخذ منهج الرسول الذي جاء به فأداه حق الأداء فاتصل بالحق. ما دام يتصل بالحق يبقى بقى بينه وبينه ايه بيسموه ايه ده على طول من لدن علم. قال له اول ذلك القضية تستعمل موسى ينظر في عالم الملك والذي آتاه الله من لدنه رحمة وآتاه من عنده علما ينظر من عالم الملكوت، لكن موسى معذور لانه بينظر في الدائرة اللي ايه في دائرة الاسباب، والعبد معذور راحة لانه بينظر في دائرة مين في دائرة. ولذلك هيقول لك وما فعلته عن امري، انا مش شطارة منه مليش دعوة بالحكاية دي. يقوم شوف بقى تقدير موقف كل واحد من الثاني. العبد الصالح يقول له انك لن تستطيع معي صبرا، يبقى عذره ولا ما عذروش؟ وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، يبقى اداله عذر ولا لا؟ اما انه ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي. الله بقى الرسول اللي جاي يبلغ المنهج قال له ما هو العبد الصالح خطف المنهج من الرسول ونفذه كما ايه كما والتحم به، مش في الرسول بقى، التحم بمرسل الرسول مين يفيد عليه ثقافه يعلمه. فربنا جبلنا مع رسول من اولي من اولي العزم، قال له ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا. قال فان اتبعتني فلا تسالني عن شيء. ليه؟ قال لك لانه عارف ان اللي هيتكلم في عالم الملك وده هيتكلم في عالم الايه؟ في عالم الملكوت، مساله صعبه قوي على بعض. قال له ان اتبعتني فلا تسالني عن شيء حتى احدث لك منه ايه؟ فكره. انطلق. طب حين ركب السفينه خرقها العبد الصالح. الخرق استاذ ظاهري في عالم الملك، لما تشوفه كده تلاقي استاذ ايه ظاهر. فموسى يقول لا، ده القانون الثابت، انت اعتديت على سفينه وغلامين يطير مش عارف ايه، وقال له فازاي اعتديت عليها بالافساد؟ قال له انا مش قلت لك انك انت مش هتصبر معي ولا لكش طاقه معايا لانك ما تدريش المسائل دي ايه. قال له بس افتكرت، وبعدين جه حكايه الغلام، وبعدين جت حكايه الايه الجدار. حين ننظر الى المساله نجد عالم الملكوت بيصحح الشذوذات في عالم الملك. عالم الملكوت يصحح ايه الشذوذات في عالم الايه؟ احنا قلنا ان خرق السفينه افساد ولا لا؟ لكن اذا علم موسى ان هناك ملك ياخذ السفن السليمه الصالحه كده ويستولى عليها وينصبها، ودي بقى السفينه لمساكين يعملون في البحر، وعايز العبد الصالح يحافظ لهم على السفينه عشان الملك المغتصب ده ما ياخدهاش، يوم يعمل فيها ايه يخرق عشان الملك يقول مخروق بلاش تسيبوه. يبقى اذا المقارنه مش بين سفينه سليمه وسفينة مخروقة، لا، المقارنة بين سفينة مخروقة ولا سفينة أصلا. تبقى هي اللي أحسن، يبقى المخروقة أحسن، قال نصلحها. يبقى لو علم موسى نفسه بهذه المسألة كان هو اللي خرقها ولا لا؟ إذا لو علم صاحب نظرية الملك ما في نظرية الملكوت من أسرار لفعل هو إيه؟ لفعل هو هذا. اذا فعلم نيجي مثلا قتل الغلام، طب دي سفينه، وبعدين مشوا كده امراه غلام فقتله، قتل غلام وغلام ذنبه ايه؟ ونقعد بقى نعمل ايه؟ هيصل يقوم يفسرها له يقول له اما الغلام فكان ابواه ايه؟ مؤمنين، عال كده خشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا. يقعد بقى عايزين يدللوه، يمكن يجيبوا لهم مال من حرام، يمكن يعمل مش عارف ايه ويعمل لهم فتنه. طيب عال أم قال لك نقوم ناخد الغلام ده من سكتهم عشان يظل لهم ايه؟ الايمان ودينهم، وما دام ظل لهم الايمان ودينهم تبقى دي غاية الغايات ولا لا؟ غاية الغايات. طب الغلام ذنبه ايه؟ تقول والله ما انت عارف ده ذنبه ايه؟ ده ربنا عجل به الى الجنة مباشرة. يبقى عمل في الاثنين جميل ولا ما عملش جميل؟ يبقى عمل في الاثنين جميل، ما تقولوش قتل الغلام ليه؟ لانك انت تصعب عليك الغلام لما يكون الغلام ده انت فاهم انه هيوفق في الدنيا وهيعمل كذا وهيعمل، لا ده هو خدها من ايه؟ وقصر له مسافه التجربه في الدنيا ووداه الى مين؟

قصر السقط يمكن يغسل البشرية تقول ده موت بحري يتقلبوا عليه فيحرم من الجزاء على هذا. يقوم يبين له المسألة قال له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك عشان ياخد ثواب الاستسلام راحة. يبقى بيحبه ولا ما يحبوش؟ يبقى بيحبه أوي. قال له يا أبت افعل، مش قال له افعل اللي أنت عايزه، لا عشان ياخد عبودية الطاعة. قال له افعل ما تؤمر، مش بقول لك افعل اللي أنت عايزه، افعل إيه؟ ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم مين؟ إبراهيم ومين؟ وسلمه للجميع. رضي بالقضاء ولا لا؟ نقول نرفع ناديناه أن يبقى صدقت الرؤيا إن كذلك رجل حسين نفديه بذبح عظيم ومش كده بس ونجيب لك ولد ثاني. يبقى إذا دي من عبارة ملكوت السماوات والأرض. ملكوت السماوات والأرض إنك أنت تعرف نهاية الإيه؟ نهاية الأشياء. فإذا أصيب الإنسان بمصيبة ما عليه إلا أن يرضى وقول ما دامت المصيبة لا دخل لحركتي فيها وأجراها علي خالقي، ما لا يوجد خالق يفسد ما خلق ولا صانع يفسد ما صنع، يبقى لازم لحكمة عنده. بس أنا مش فاهم، إنما واثق في حكمة الإيه؟ الذي ساعة ما يقول لك أنت عرفت كده. فلما أسلما وتله للجميل وناديناه أن يا إبراهيم قد كذا وكذا وكذا وكذا. يبقى إذن طريق الخلاص من أي نائبة من النوائب الرضا الحق بها. ما دام يوجد رضا حق بها انتهى. ولذلك اللي يحصل عنده مصيبه مات ولد يموت مثلا منه وبعد ذلك يظل فاتحا لباب الحزن في البيت، الام كل ما تشوف عيل من في سنه تعيط وكل ما تشوف مش عارف تعيط يظلان فاتحين لباب الاحزان، يفضل الباب مفتوح. يقول انتوا فتحتوا باب الحزن؟ ايه لا، لو كنت شطرتم تسنكرتم باب الحزن به، لان باب الحزن ده فضل مفتوح هيدخل عليكم كل ساعه. كان عنده واحد ثاني يلا والثالث مثلا فسك باب الايه؟ الحزن بايه؟ بالرضا. واعلم ان ما اخذ منك انت معوض باجر خير منك، والمعقود معوض بجزاء خير ما يخلق في الدنيا. تبقى المساله كلها ماشيه ايه؟ ولذلك يقول لك المصاب مش هو اللي حصلت له مصيبه، المصاب من حرم الثواب. هو ده الايه؟ هو ده المصاب الحقيقي اللي يحرم ايه؟ يبقى فقد عزيزه وحبيبه ومش عارف ايه وبعدين ما ياخدش عليه جزاء. يبقى انت اللي بعته رخيص، انت اللي بعته فطير، فانت ان كنت بتحبه قوي لازم تاخد بيه الجنه، تاخد بالمصاب ده الايه؟ الجنه. وليكون من الموقنين.